يقول كده كاتب المزمور 103: باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. كل سنة وانتم طيبين. احنا سعداء نكون موجودين معاكم النهاردة. آخر حلقة في برنامجنا، برنامج هنرنم على شاشة 7. حابين نقول كل مشاهدينا الأعزاء كل سنة وانتم طيبين. لعل تكون السنة اللي فاتت رغم كل ما فيها اللي موجود في خلاصة السنة يكون شكر وبركات، ونبص للسنة اللي فاتت بكل منحنياتها ومصاعبها، ونقول الرب كان موجود معانا وسندنا، ونبتدي سنة جديدة بأمال جديدة وفرحة جديدة. الحلقة دي مش هتكلم كتير عشان عندي ضيفين أعزاء، اسمحوا لي أقدمهم. أنكل الشيخ نعيم، أهلا بك. ويصعب تقديم حضرتك، فمش قادر أقول جناب الشيخ نعيم، مش عارف يعني جناب، بس جناب الشيخ نعيم ولا الفنان نعيم عاطف، لأن حضرتك فنون تشكيلية ورسام وشاعر، ولا القصصي ولا الرائي ولا أبويا الروحي، فأنا سعيد بوجودك معك. يا رب يخليك. تعيش حبيبي. تعيش. أنا فرحان، أنا فرحان قوي أني أكون معك، والحقيقة أنا ملياش مكان لأن أنا مش مرنب. ده هنا قلب شاعر. كيف نشكر ربنا أنكم ابتدوني لاحتفال غنائي جميل زي هنرن. يعني أنا حاولت وأنا عندي 4 سنين أني ألتحق بفريق ترنيم، كنت فرحان قوي وقعدت بستني إمتى أشارك. أول روف عملوها قال إيه الصوت النشاز ده، اطلع بره، اطلع بره. وفضلت أعمل الحكاية دي لمدة 45 سنة بحاول، ما نجحتش. الحيلة الوحيدة بقى اللي نجحت فيها إني أدخل في مجال الترنيم، إني سميت بنتي الصغيرة ترنيم. الله، كده بقيت متواصل مع الترنيم. مرسي أوي لدعوتك حبيبي. إيش أنت مشرفنا ومنورنا. على فكرة أنا مريت بنفس التجربة وبرضو طلعوني من الفريق، دي حكاية. وأرحب كمان بمريان اسكندر، مرنمتنا اللي ماليه الدنيا كلها. ربنا يباركك يا مريان. مريان بتقدم ترانيم كبار واطفال، وبتقدم ليها رساله في فريق انا مصري بتاديها، وفرحانين بوجودك وفرحانين بوجودك معانا هنا مريان. السنه الجديده بتحمل لينا كل واحد موجود بيقول يا رب السنه الجديده تكون كلها بركه واشراق. واحنا كلنا وكمان مع فريق العازفين الرائعين، يعني انا اسف ما رحبتش بيكم، بس يعني الدايره كانت جايه. برحب بكل واحد فيكم، وكلكم بقيتوا معروفين دلوقتي على الشاشه. كل واحد فينا بيستنى من السنه الجديده بركه، وما ننساش كمان نبص للسنه اللي فاتت ونقول يا رب كتر خيرك، ونقول يا رب نشكرك على اللي فات. ولانه الحلقه دي حلقه مميزه عشان وجود انكل نعيم معنا، فانا بس هقدم الشعر الجديد وبعد كده هنرنم مع مريم. قبل ما نقول سنين طويلة مضت، حضرتك كاتب حاجة اسمها قبل السنة دي ما تبتدي. وأحب قبلها بس أشكرك على المزمور، لأن في آية خاصة بيا يجدد كالنسر شباب. أظن أنا أكتر واحد فرحان بالحكاية. قبل السنة دي ما تبتدي، فاتت علينا سنين وجت وراها سنين، وناس كتير مشيوا وناس كتير جايين، وياما ناس عن أرضنا رحلوا وياما ناس على أرضنا عايشين. وهي الحياة ما تغيرتش، ساعة فرح ساعة ألم ساعة شجن وحنين. أصل الحياة ساقية، فيها البشر دايرين، وناس كتير طالعة وناس كتير نازلين. ساقية بتغرف في البشر وتحرك النايمين، وتعلي ناس وتوطي ناس، ايوه، وبتطفي ناس كانوا في يوم لمعين. مظبوط. وبيدها تضغط على كتاف البشر وتلين العصين. يا رب يا رب خلينا نفهم ندرك معنى كلمتك واللين يليننا بكلمته بدل ما ايه الحياة تلينها. قالوا السنين دي معاني واضحة ومش أوهام، وكل ليل ونهار بيشرحوا لنا كلام. خليني يا رب أفهم، خليني يا رب أفهم حكمة الأيام. يا رب جايلك في راس السنة حيران في وهمي وغفلتي، مرت علي سنين تايه في شري وشهوتي، مش عايز أعيش تحت الغلط تاني. أنا مش عايز أعيش تحت الغلط تاني، مش عايز أعيش تحت الغلط تاني. جايلك جايلك تصلح غلطتي، جايلك في راس السنة بعد السنين ندمان. قضيت سنين بعيد وسط البحور غرقان، وأنا جاي لبابك منكسر، أنا جاي لبابك منكسر تايب بقول غلطان. قبل السنة دي ما تبتدي جاي ألتمس عطفك، أنا جاي وخاضع طالب الغفران. يا رب أنا جاي وخاضع طالب الغفران. أمين أمين أمين أمين. الله يبارك. أمين أمين. أنا جاي لبابك طالب الغفران، وكل أمل ورجاء فيك سنين أمين. طويلة مضت. تفضل يا رب. هللويا هللويا هللويا. انت ما قدرتيش تشتغلي من زمان يا مريم؟ ها؟ لا يعني خالص احراج على الهواء اهو، يعني قلنا لك 100 مره لما دعيتني. لا صدقني لما دعيتوني قبل كده، بس كانت عندي ظروف في الشغل كده اتلخبطت، فكان لازم في نفس الوقت عندي شغل. احنا عايزينك تيجي معانا على طول. يا سلام، ده شرف ليا. يعني انت عارف مريم انا بتعمل فيا ايه يا حبيبي؟ انا مش عارفه مش عارف اعملها، بعد شويه هرتل. طب قول لي يا انكل، ايه رايك السنه اللي جايه هيحصل فيها ايه؟ عندك اي حاجه كده يعني كده قول لي بالدردشه، يعني بنحتاج الناس عندهم خبره السنين يقولوا لنا نواجه السنه اللي جايه ازاي. السنه الجايه بنعمه ربنا هاني هتكون سنه مليانه بالخير بالبركه، وانا متوقع انها تكون سنة تعوضنا عن كل السنين اللي فاتت. آمين آمين. اللهم اسمع من الشيخ نعيم. يا ده مش إحساس شخصي، لكن بنستشعر ده مع كل الناس اللي بالعيلة. صحيح، هتكون سنة حصاد جميلة. آمين. وكل واحد من المشاهدين وحبايب اللي قاعدين هيحقق أمنية خاصة بيفكر فيها، احنا مش عارفينها بس ربنا هداها لك في سنة 13. آمين آمين آمين آمين. امبارح كان الكلمة عند دكتور ماهر صمويل، فبيقول السنة اللي جاية في البرنامج اللي بيجي اجتماع الحرية، السنة اللي جاية هنخلع البدل ونلبس أوفرولات العمل. وانا عجبتني قوي الكلمة دي. الناس اللي بتصلي بتقول نفوسنا في اشتياق أن تمتلي بالروح. حط الكلام ده بين إيدين ربنا عشان ربنا يديك، مش تكون سنة عادية، مش تكون سنة يعني ربما ربنا يباركك حتى لو كانت الظروف يباركك ماديا وصحيا وكل البركات، حتى لو كانت الظروف العامة بتتغير ببطء أو حتى الكتاب يقول إنما عليك يشرق الرب، لكن البركة الروحية جاية، البركة الروحية جاية. جهز نفسك للعمل، نفوسنا يا رب في اشتياق أن تمتلي بالروح. بحب السنة دي. آمين. بحب السنين وبحب السنة دي. بحب السنة دي وأحب اللي فاتت. أي. وأحب السنين اللي جاية وأحب السنين اللي راحت. واقف على الباب الوسيع، واقف أنا أنا والتاريخ واقفين بنحيي رأس السنة. دلوقتي تدخل علينا السنة، تفرش وتقعد معانا على أرضنا، تطرح بشائر الفرح وخير ربنا. يا رب. آمين يا رب. دخل علينا السنة دي في كفها هدية، ولكل واحد نصيبه في السنة الجاية. واحد هياخد شهادة، وتاجر هيكسب فلوس، وواحدة تخلف ولد، وواحد يلاقي العروس. أمين. بحب السنة دي وحب اللي فاتت وحب جميع السنين اللي جاية وحب السنين اللي راحت. واقف بحي الصباح وحي الندى وحي الشروق البديع، وبوعد يكون قلبي مطرح وسيع وساحة وملجأ وبيت يساعد جميع. الله. آمين. الله. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. مريان، تحبي تقول لنا مديون يا رب لنعمتك في هذه الأجواء المحملة بالشكر والتسبيح للرب؟ وانا متاكد ان في من حضرات المشاهدين عندهم الكلمه اللي سمعتها بودني كتير جدا جدا، وانا بقولها عن شخصي الضعيف، انه برغم كل الظروف كانت ايد الرب وبصمته في وسط الظروف واضحه. تنكر تنكر تنكر انك اتسندت واكتشفت بركات ما كنتش تعرف انها موجوده حواليك، تنكر انك في وقت من الاوقات بت في الدموع لكن الصباح جه عليك بشيء من الطمأنينة والامل؟ تنكر انه رغم الفلوس نظريا ما تقضيش لكن نعمة ربنا خلتها تقضي وفي سداد الاحتياج؟ تعال نقول له مديون يا رب لنعمتك. امين. مديون لحبك ليا. مديون يا رب لنعمتك، مديون لحبك ليا، ادخل لي بيتك برحمتك، والفضل ده مش ليا. مديون يا رب لنعمتك، مديون لحبك ليا، بدخل بيتك برحمتك، والفضل ده مش ليا. وانا ليا مين في غربتي، مش طالب حد تاني، وكفاية عيني ليك وانت يا حبيبي ليا. وانا ليا مين في غربتي، مش طالب حد تاني، وكفاية عيني ليك وانت يا حبيبي ليا. لكن عشان ريح قدرتك ترفعني وتعلى بي. ربنا يباركك يا مريم. كل سنه وانت طيبه. انت عامله احمر فخضر. وانت طيب. ولبس الكريسماس بقى. ده ما اعرفش ده ليه علاقه بالكريسماس ولا لا. لا. واحنا كمان جايين يعني بمناسبه راس السنه لابسين احمر. لابس قميص احمر رائع. الشايب العايب اللي لابس. لا مش كده انا بلبسه مره في السنه. وباسم عنده حاجات بتنور، ممكن تنور الحاجات يا باسم من فضلك؟ ارجوك تنور الحاجات والطاقيه اللي انت حاططها وبتاع كل الحاجات. ترفعني وتعلى بيا، ما مش هترفعني وتعلى بيا غير لو كان في حاجات منخفضه. الرب يحط لنا صعوبات في الحياه عشان نرتفع عليها، يدينا ان احنا نرتفع كالنسور. ومثل النسر ده بنقدر نرنم عنه ترانيم كتيره ونتخيل عنه، ونقدر ناخد من منظر ده، منظر النسر وهو فارد جناحاته، صوره من ملامح القوه اللي ممكن الرب يديها لاضعف واحد يحط اتكاله في ايدين ربنا. امين امين. انكل في ايه بتقول: كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا خلي عنه ولا ذريه له تلتمس خبزا. تقول ايه لو حد الان وهو داخل راس السنه او داخل السنه الجديده او عنده توقع كده يعني مقلق؟ السنه الجديده هاني يا جماعه الفنانين بيصوروها دايما بطفل صغير داخل عليك. يبقى احنا كبار طوال اراد واد صغير داخل، بس الواد ده فيه دماغ وحاجات ومكار ما رضاش يقولها خالص. واحنا تبقى عينينا عليه عايزينه ينور علينا، هيعمل لنا ايه السنه الجايه؟ هتبقى كويسه هتبقى وحشه؟ فنفضل نتحايل عليه عشان نعرف ايه الاخبار. ما بيقولش نعمل ايه؟ تقلق ولا تصلي؟ صلي. انا بقول الكلام ده، بقول بتخيل الولد جاي كده بره بقول له: صباح الخير يا عام الجديد، أنعم صباحا أيها الوليد، الآن أنت طفلنا وكلنا كبار، وفي غد تجمعنا في حضنك الجبار، وتحتوي أحلامنا والليلة والنهار. كل الأيام الجاية تحتوي أحلامنا والليلة والنهار، وأنت في ليلتنا صغير تبلل الفراش، لكنك في غدك قد تجلب الحروب والدمار. فرأسك الصغير يا طفل الزمن قد احتوت خزائن الأسرار، وليتك تقول وليتك تقول، لكنك كتوم تفاجئ الناس كما الإعصار. يا عامنا الجديد، ماذا وراءك من جديد؟ ماذا تريد؟ لو كنت حقا صاحبي أنبأتني بما خبأت، لو كنت حقا صاحبي لقلت، لكن وجهك البريء لا يشي بما نويت. خلاص مش هقول، يقول ايه؟ لا بأس. انا لست اخشى ما يجيء، فقد علمت ان الاله يحبني، ان الاله يجيبني، ان الاله يصونني، ان الاله يقوتني، ان الاله يعولني. انا لست اخشى ما يجيء، فقد فهمت، وقبل ان القاك يا عام الجديد في مخدعي صليت. امين امين امين امين امين. يمكن تكون لينا في نص الحلقه وقت نصلي فيه مع بعض، نستقبل فيه السنه الجديده. ولو انتوا قاعدين مع بعض هنصلي مع بعض. خلونا قبل ما نصلي وقبل ما ناخد تليفونات من حضراتكم نيجي للرب ونقول له: جايين بصرخة قلب المحتاج طالبين العون. الله. عارفين انك بالحكمة الإلهية أسست الكون، يعني لم يفاجأ الرب بأي أحداث، لم يشعر بقلة الحيلة في أي أحداث، لكنه ينظر إلى الكل بعلمه المسبق ويعلم كيف يحل جميع المشكلات، وله في الموت مخارج سواء الشخصية أو العامة في بلادنا. جايين وبصرخة قلب المحتاج. ترنيمة دي كلماتك يا أنكل. اه يا حبيبي، وتشرفت انك انت لحنتها لي. دي اول حاجه نعملها مع بعض تخرج من النوم. انا سعيد يعني ان ربنا جمعني انا وانت. تعيش الله يخليك. ترنيمه جميله. تعيش انت هديه ربنا ليا. يعني تعيش مريان ترنم. ارحم ارحمنا محبة وخير ونجاة، وبحبك نعرف ايه الحب وايه معناه. ما هو انت الحب وانت اساسه وانت يا رب بينا. امين امين. اتعزيت قوي، مش عارف اعمل ايه يعني. امين امين. خايف من الخطر واقوم اغني. غني براحتك. انت تعمل اي حاجه. امين امين. هاني انا فعلا حسيت ببركه كبيره ان كلمه ربنا اقوى من الطب. صحيح. في اللحظه اللي احنا فيها انا ليا اخت عزيزه داخله بتعمل عمليه دلوقتي. والكلمات دي عزتني قوي. امين امين. نصلي للاخت سلوى. امين. أمين. ربنا يشفيها ويشفي كل الناس العائلة وكل الناس يا حبايبي قرايبكم وحبايبكم. احنا نثق ان ربنا اقوى من الطب. امين امين. احنا نفسنا نصلي دلوقتي، يعني ممكن بدل ما نصلي مره واحده نصلي مرتين. هتيجوا نتحد لاجل ان ربنا يمد ايده بالشفاء. انكل نعيم بيقول انه ليه اخت عزيزه هتعمل عمليه. في اخ كاتب لنا على الفيسبوك انه والده هيدخل يعمل عمليه بكره. انا ممكن كمان طلب على الهواء انا. امين. تصلي لاختي كمان. امين يا رب. امين. مريان محتاجه صلاه لاجل اختها. ولينا اخت عزيزه زوجة صديق عزيز في النمسا من رجال الله، يحتاج ايضا زوجته اختنا ننوى، احنا بنصلي لها اخت عراقيه على الهواء. تحب انكل تصلي مع حضرات السادة المشاهد، حتى لو أنت اسمك مجا يعني بالتأكيد إحنا قلنا ثلاث أربع أسامي، لكن إحنا لنا غرض إن إحنا نصلي لأجل الشفاء، والرب يمد إيده بشفاء يفاجئنا جميعا. وإذا كان الرب يمد إيده مع الأطباء بكل تأكيد، لكن أيضا ليه تدخلات إلهية معجزية يجريها في وسط أسر المؤمنين وغير المؤمنين. لو أنت بتتفرج ومحتاج الرب يتدخل في حياتك بالشفاء، صلي معانا صلاة صغيرة في دقيقة واحدة، هنطلب إيد الرب بالشفاء تكون موجودة في حياة المؤمنين ومشاهدينا الأحباء. تفضل. رب نقدم ليك كل حمد وشكر لأنك الإله الشافي والإله القادر والإله المحب. ما وقفش قدامك عيا، ما وقفش قدامك مرض. كنت بتمشي في الشوارع وكل المحتاجين إلى الشفاء تشفيهم. يا رب. المرض مش هو الطبيعي، الشفاء هو الطبيعي. نعم. البركة هي الطبيعي. واحنا بنتضرع ليك يا رب باسم المجموعه اللي بتصلي دي والاف الناس اللي بيصلوا في كل حته. يا رب اذكر يا رب كل مريض بلمسه شفاء. يا رب الناس اللي قاعدين في السرير، الناس المتألمين، الناس اللي بيتعالجوا من مرض غلط، الناس العيانين اللي مش لاقيين تمن الدواء، الناس اللي ما حدش بيسأل فيهم. بنحط قدامك كل الناس يا رب، ودي رغبه قلبك انك تشفي. ومش بنطلب من اله مش قادر ولا اله مش عايز، لا ده انت عايز وانت قادر. عشان كده بعشم كبير قوي قوي قوي بنقول لك اشفي ملايين الناس يا رب. احنا مش بنقول اشفي واحد ولا اتنين، اشفي ملايين الناس. لو الناس لمستها اللمسه الالهيه تدي فرحه، وانت عايز الناس تفرح يا رب باسم كل الناس اللي بيصلوا لك. اقبل صلاتنا، اقبل تضرعاتنا. اتكرم علينا يا رب في هذه الأيام وفي السنة الجديدة أن نرى فرحة كبيرة جدا بشفاء كل مريض. أذكر العواجيز، أذكر الصغيرين، أذكر الأطفال. المرض مش مخلي وما بيعملش حسابات لحاجة، عشان كده يا رب اشفي الناس بتوع الحوادث، الحوادث اللي بتحصل دلوقتي واللي حصلت امبارح، الناس اللي نايمين بأن صوت الصراخ ما بيعجبكش. احنا عارفين أن صوت الصراخ بيضايق السماء. يا رب في شفاعة الرب يسوع المسيح لمسة شافية من عندك. أمين. وليك الكرامة. أمين. أمين. أمين. أمين. عندي يقين أنه السماء والرب استمع لهذه الصلوات. أمين. عندي يقين أنه في استجابات هتحصل خاصة إلى أحبائنا المشاهدين، إلى كل شخص حتى لو ما كانش يعرف، حتى ما صلاش معانا. رب لما يجي يزور الناس ما بيفرقش معاه شكل ولا لون ولا حجم ولا قدر ولا طول الصلاة. معنا تليفونات. معنا تليفون من أختنا مكرولوس من المنيا. أهلا بيك. ألو يا مكرولوس. هو مايكل من المنيا. مايكل؟ مايكل. معلش التليفونات دخلت بعض. أهلا بيك يا مايكل. أنا مايكل اللي كان الصوت مغلب شوية. معلش قول تاني يا مايكل. مايكل حضرتك كل يوم اللي من صديق البرنامج. طيب اهلا بيك. اهلا وسهلا يا مايكل. اهلا وسهلا. إيه؟ السنه دي عامله ايه معاك؟ اللي فاتت يعني عامله ايه معاك يا مايكل؟ اهو مش ربنا يعني الوقت اللي انا ما كنتش بتصل بيك فيه. ايوه كان جدتي توفت وعمي كان في المستشفى وكان في ظروف يعني. ايوه لكن نشكر ربنا يعني اهل العالم بيقولوا من سيء لاقوى. ايوه لكن احنا يعني لا نحيا بالعيان لكن نحيا بالايمان يعني مش امين بطل. امين امين. انا يمكن بكلم حضرتك وماما جنبي تعبانه وكده بس يعني عندنا ايمان ان امين ان الهنا اله حي حقيقي. صليتوا يعني. صليتوا معانا الصلاه الدقيقتين اللي فاتوا دول يا مايكل؟ اكيد يعني حسينا ان هيكون يعني مش هيكون في تغيير. لا حسينا ان في تغيير. امين امين امين. الصلاه بتغير فينا احنا مش بتغير بتغير الله. صحيح. الله ثابت لا يتغير. امين يا مايك. ان شاء الله تتصل مرة كمان وتطمنا على ماما. امين. و... اكيد يعني هي يعني شافي كانت تقدر تكلمها. اهلا وسهلا. هي مع حضرتك. اهلا وسهلا. مساء الخير يا ست الكل. حط قطع يمكن. سلامتها. الو. كل العين. معلش هي تعبانه. معلش سلامتها الف سلامه ووصل لنا ليها السلام ونصلي ليها ونكمل صلاه. أمين. وانا متاكد انه طول ما احنا موجودين وفي طلبات بتطلع اتمنى انه لو في طلبات لاجل الصلاه تكون موجوده في البرنامج عشان في متاكد على حول العالم في متشفعين كده بيحبوا. أمين. يصلوا لاجل الاخرين. بقدم نفسي ذبيحه يا مريان. انت اخترتي التنيوه دي ليه؟ ترنيمة كلامها بيلمسني جدا. انا لسه حافظاها من مش من كتير يعني من قريب قوي فكلامها بيلمسني جدا. عايزه ايه؟ عايزه تقولي ايه ربنا في السنه الجديده في او ايه الجمله اللي شغلتك؟ نفسي اقول له انا كلي ليك. امين يعني امين. يمكن مش بعرف اعمل ده للاخر مش هضحك عليك يعني. احيانا البني ادم بيبقى متمسك في حياته بحاجات مش بيقدر يسيبها بسهوله. بس امين انا بصلي في السنه الجديده انه ربنا يحررني من عبوديه اي حاجه ايا كانت ايا كانت حتى ولو صغيره بس بتبعدني عنه. نفسي اقدم له حياتي كده ليه لوحده. خلاص يا مريان يا بنتي انت بركه للناس كتير. يا حبيبي اشكر ربنا. امين امين. بقدم نفسي ليك ذبيحه. اتفضلي. Shut أعلن سلطانك على قلبي لوحدك، روحك يشفي ارتدادي يقدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. اشفرت دادي قدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الأول. آمين. دايماً بداية السنة بتيجي، متعودين إحنا في كل الكنائس الحقيقة، وقت يجي والواحد يفتكر يا ترى كنت أمين. لو الواحد غاص في أسئلته دي هيلاقي نفسه محبط جداً. يا ترى كنت أمين؟ يا ترى قعدت مع الرب 365 يوم أو 566 يوم؟ يا ترى كنت صادق؟ يا ترى كانت كلماتي ينطبق عليها القول انه يعني كلمة ربنا كلامي بيمجد ربنا ولا مش بيمجد ربنا؟ ونوع احيان كتير في احباطات، بس اللي بينقذنا نعمة ربنا ده. يعني لولا العفو الالهي ونعمة ربنا اللي بتيجي تقول لنا، المحبة الحاضنة دي اللي بتقول لك انا ممكن ابدأ معك بداية جديدة، ممكن وبقدرك على حالتك وبحبك على حالتك ومستحملك، وكتف ربنا شايل مننا كتير قوي يا انكل، شايلنا كلنا. هنرنم مع مريان يلي بديت الرحله معايا وهي بتقول شكرا ليك يلي بترعاني. انا عايز اسمع من حضرتك حاجه كده، يعني انا عارف انك انكل وناس كتير ما تعرفش اللي انا عارفه، بس انا كل يوم بكتشف حاجه على فكره. يعني مثلا حضرتك خريج كويسه ولا حاجه؟ لا لا كلهم مش كويس. عارف حضرتك مثلا خريج فنون جميله صح؟ فنون سليمه؟ ايوه. بس كنت داخل كليه الطب. ايوه. ومش عارف كنت عايز تدخل حاجه تانية. النهارده عرفت انك كنت داخل كليه المعلمين، دي كانت جديده جدا عليا. فتحت مكتب للديكور او حاجه، وفي السيره دي انا عايز اسمع تقول لي شيء من اختبارك مع الرب، سندته ليك، توجيهه لحضرتك طول الوقت. هقولها لك في اختصار شديد. بديت كويس، انحدرت الحضيض، دخلت السجن 3 مرات. ايه ده؟ استنى استنى. وبعد كده جيت للرب وانا عارف ان الله حق. سجن ايه ده؟ استنى. نشاط سياسي او شيوعي بمعنى صح. تنظيم الشيوعي. تنظيم الشيوعي. فعادة الناس تبتدي وحش تبقى كويس، أنا بديت كويس ونزلت الحضيض وطلعت تاني، ودلوقتي أنا مقتنع بحياتي ورامي نفسي بين إيدين ربنا بستمتع بيه في كل حياتي. أنا أشكر الرب. لو حد دلوقتي شاعر إنه في الحضيض، تقول له إيه بعد سنين الخدمة أو بعد ما عديت بالتجارب المتنوعة؟ ربنا بيحب الإخلاص. الشخص المخلص بيوريه طريقه، الكتاب بيقول كده، مزمور آخر آية في مزمور 50، المقوم طريقه وري السبيل. يحب قضية الإخلاص. أنا كنت مخلص في الأول، وكنت مخلص في السياسة، وكنت مخلص في القضية اللي تبنيتها وأنا بعيد عن الرب. والشخص المخلص ربنا بيوريه السكن. ربنا ما بيتعاملش مع الإنسان المهمل، اللي مش واخد الحياة بجدية. بس إذا كان واخد الحياة بجدية حتى في حياة الشر، حتى في طريق الشر، الشخص المخلص اللي عايز يعرف ربنا يكشف له. أنا ربنا رباني وضربني وأدبني وصحاني وفقت، نشكر ربنا. أشكر الله. دعوة ليك للإخلاص، دعوة ليك للإخلاص. يلي بديت الرحلة معايا، يجوز في شخص قاعد ابتدى مع الرب من فترة ومر السنة اللي فاتت ضعف، أو اللي قبلها، أو ليه كم، أو ليه كم سنة ضعفان أو هزلان في حياته الروحية، ومفيش فيتامينات مقوية عشان يشد عوده الروحي ويخدم الرب. الرب بيناديك وبيقول لك السنة الجاية في نداء خاص ليك. هنقول له مع بعض: شكرا ليك يا اللي مستحملني ويا اللي بتجهز لي دايما خطط بديله، رغم ان انا ببوظ وافسد الخطط اللي انت رسمها لي اللي كلها مضيئه، لكن في ايضا خطه ثانيه وثالثه ورابعه والى ما لا نهايه في محبه الله. بس لعل تكون في الحياه مساحه من السنه الجديده، بنعمل مش هنقول فرص ثانيه، لكن خلي السنه الجديده فرصه ليك وليك تكون بتقدم المجد لي. شكرا ليك يا اللي بترعاني. كل شوية تقطعوا لنا عدد من ترنيم، يعني ضحكتي عليا في جايين، وعايز أقول شو يا ربي أحبك أكتر. نقولها، محدش بيحبني أكتر، هو بس السبب على السبب. شهد عن حبك، شوقي يا ربي أحبك أكتر، لا ما حد هللويا. زمان رحت اخدم في مؤتمر يا مران بمناسبه العدد اللي انت عماله تقصصلنا في الترانيم. مش انا سامعني مش ماشيين كويس ولا ايه النهارده؟ فحد وانا كنت لسه صغير يمكن ثالث مره ولا رابع مره اخدم وبرنم ترنيم عاديه ترانيم يعني عددين فبقول عددين خمسه بقول خمسه. حد طلع لي يا اخي عايزينك ترنم الترنيمه مرتين وثلاثه واربعه وخمسه خلينا نتعزى. فاتلخبطت انا فبقول لو شافك الراجل ده كمان مقطع من الترانيم اصلها. يا رب ادينا نكون فرحانين دايما. نشكرك دايما جايين لك نقول لك شكرا ليك اللي بترعانا ودينا العينين المفتوحه اللي تشوف امانتك وامانه صنيعك معانا. امين معانا تليفونات. معانا تليفون من اخونا مينا من المنيا. الو الو اهلا بيك يا مينا. ازيك يا اخو رمان؟ اهلا وسهلا بيك. انا هاني بابا رمان. اهلا بيك يا مينا. اخبار السنه؟ يعني ربنا يبارككم ويستخدمكم. شكرا ليك. انا طلبي بس تصلي بس لوالدي. ايوه. ومحتاج بس ان هيعمل عمليه الاسبوع الجاي محتاجين تصلوا له. امين امين. عنده بس شويه تعب بس هيعمل فيهم عمليه ومحتاجين صلاه من حضرتك. امين يا خمينة. امين نصلي له وبطلب من كل المشاهدين انهم يذكروا والد الاخ مينا كمان في صلواتهم. نرفع واحنا قاعدين كده بنتفرج صلوات الغرفيه للرب هو بيسمع وبياتي اليه كل البشر. امين يا مينا. طب اخبار السنه اللي فاتت كانت معاك يا مينا؟ راح الخط. شكرا لاتصالك يا مينا. وانا بقول حضرتك فاجئتني في حاجات ما كنتش اعرفها على فكره. التاريخ اللي فات ده ملهوش لزوم. خلينا مع الرب. واحنا بنفتكر كمان الوقت بدايه السنه الجديده ونفتكر كمان ميلاد السيد المسيح. عايز اسمع من حضرتك حاجه بس قبل ما تقول لي الشعر. الناس اللي محتارين في شخصيه السيد المسيح وبينظروا اليه ك يعني متوقعين كانوا منه كالمسيح المنتظر، متوقعين منه أشياء لم يروها، ما حسوش ما شافوش أنا عارف إنه في أشعار حضرتك كاتبها، ما حسوش إنه قادر يغلب الرومان أو جاي مع سيف أو جاي يوحد الأمم أو جاي في صورة جنكيز خان أو قيادة. بتشوف إزاي ميلاد المسيح لأرضنا بهذا الاتضاع والاختيارات المتواضعة في ميلاده وفي حياته؟ هو رؤية ربنا أو تدبير ربنا بمعنى صح عشان يخلص الإنسان من كل ما فيه وكل تعبه. ما كانش بالطريقة اللي الناس استنوا. الناس ما عرفوش في حياتهم غير حاكم جبار إمبراطور دكتاتور جيش قوة مؤثرة. قوة الرب تراءت في العالم بسكة مختلفة خالص. بسكة في ناس قدروا يشوفوا وناس ما قدروش يشوفوا. ما تشوفش ربنا غير بالإيمان. بتشوفه بالنظريات. ما ظهر لنا ناس كتار قوي ما صلحوش الدنيا. اسكندر الأكبر يعني نابليون بونابارت على مدى التاريخ ظهروا آلاف القادة ما صلحوش القضية الرئيسية. القضية الرئيسية ما كانش في الأحوال بتاع البلد، كان في قلب الإنسان. قلب الإنسان هو اللي خربها وقلب الإنسان هو اللي بوظها وقلب الإنسان هو اللي حولها إلى عالم ساقط. جه بطريقته، جه بطريقته، طريقة غير ما كانوش الناس متوقعين. حتى التلاميذ لما تعاملوا مع المسيح ما كانوش فاهمين القضية. ما كانوش فاهمين القضية، مستنيين يتحقق اللي في دماغهم. ربنا حقق تخطيطه وإرادته. بس بيتشاف الخطة دي بعين إيمان بتخلص من كل الحاجات المحيطة. فلازال في العالم بالستة سبعة مليار في ملايين الناس اللي قدروا يتعاملوا تعامل داخلي وربنا كشف عن عينيهم ووراهم الصورة وقدروا هم عيانين يفرحوا وقدروا هم غلبانين وجعانين إنهم يحسوا بسعادة كبيرة وقدروا هم مهزومين من الدنيا يشوفوا بركات وانتصارات. طيب واحنا بنقول اخد المعنى ده، احنا بنقول انه تعالى رب لبلادنا. على رب روحك، ومصر محتاجة لك، مع يعني الأشياء بأضدادها تعرف، وساعات الأشياء بأضدادها يتوقع منها انتظارات. يعني مع الانحدار الاقتصادي نتخيل أو يتخيل الكثيرون أن وجود ربنا في إقامة للعدل وعيش حرية، ودي كلها حاجات يعني مرغوب وجودها. فمعنى كده أنه وجود المسيح بصورة مختلفة عن الانتظارات دي، ولا رأيك إيه؟ لا، شوف، ده الإله القديم الأيام الأبدي الأزلي. إحنا مشكلتنا عايزين نشوف حاجة بعنينا وعايزينها سريعة، عايزين نتيجة النهاردة. الخطة الإلهية لابد أن تتم بعد ما يدخل العالم في مشكلات ويتعب ويطلع وينزل وينتظر ويشك ويزعق وانتظاراته تفشل، لابد أن تتحقق الخطة الإلهية، وهي دائما للخير. فالخير هيك، بس هيك في معده. أنا إيماني الشخصي أنه السنين الجاية هتحمل مفاجآت كبيرة لينا كلنا. أنا عايز حضرتك ابتديت قلت أنا مستني المفاجآت في مصر، يعني مستني بركة في مصر. إزاي؟ يعني أنا عارف أن ربنا هيفاجئنا وهيفاجئ حضرتك كمان. بس يعني رؤية للتاريخ. خلينا حتى برا قضية الدين، رؤية للتاريخ. التاريخ دايما يمشي في دوائر، في مسارات متوسط، لا زي ما بنشوف الشمس تطلع والدنيا نور، وبعدين يجي العتمه، وبعدين العتمه تزيد توصل للهزيئة الرابعة ويبتدي الشمس تمشي. نفس الدورات في حياه الشعوب وحياه الافراد، يعيشها الفرد ويعيشها الدوله ويعيشها العالم، انه في دوره. فكل ما بتظلم تظلم تظلم تظلم، احنا على طول نتوقع ان الشمس هتيجي وانه الغيمه هتروح. لابد يكون توقعات الايمان كده، انه ان دوره بيجيزنا فيها الرب، ندخل في منطقه تعب، منطقه خوف، منطقه شك، منطقه وفي الهزيعة الرابعة زي ما بيقول الكتاب تبص تلاقي النور جاي. احنا مرينا في الظروف، احنا فين في انا في الهزيعة الرابعة ولا لسه في الاول كده؟ لا، انا ايماني الشخصي ان السنه الجايه هتحمل بركه للعالم وللدولة اللي احنا عايشين فيها ولينا كأفراد. يا رب. آمين. آمين. آمين. توقعاتي الخير. فاقبل مليكي سيدي طول المدى تعبدي. خلونا واحنا بنفكر في الجزء ده اللي باقي من الحلقة في ميلاد السيد المسيح على الأرض، ونستجلب الفكرة دي لميلاد السيد المسيح في حياتي وفي حياتك. نسمع مع أختنا مريان هل جئت ربي سيدي، بعد كده نسمع مكسوف من المسيح، شعر بعنوان مكسوف من المسيح من حضرة الشيخ نايمان. سيدي يباركك يا مريم. وغصب عننا بنتكلم في حاجات سياسية. ما أقصدش، بس ظن بعض الناس حتى في معترك السياسة إنه النماذج، عايز أربط الكلام ده بكلام التنميمة كمان، الكلام اللي كنا بنقوله، إنه في حاجات متوقعة في أذهاننا، إنه لازم السياسي يبقى ماشي غلط، في حين ما حدش قدم لنا نموذج سياسي صريح وواضح بشفافية على الأقل يعني في المنطقة المحيطة. لما يجي هذا الأمر فنحس إنه هو اللي غلط. أنا مش عايز أقول أسماء يعني، حاجات من واقع لما حد يقول لنا ده صح وده غلط بمنتهى الشفافية نحسه أنت غلطان، ما أنت لازم تبقى، وكأنه إحنا ذهننا البشري مش مركب على التوقعات السليمة. إحنا الغلط عندنا، إحنا متخيلين الملك لازم فوقي تاج وقاعد في صولجان ومنعزل عن الناس. لما يجي الملك في وسطنا وما يهموش لبسه وما يهموش انه يولد في اي مكان، نحس انه كبشر نحس ازاي يعني، وتيجي تساؤلات البشر الطبيعية، ازاي يبقى ملك ومش ملوش صولجان؟ لا، انت توقعاتك غلط. احنا اللي متربيين على افكار خاصة بالملك واحتياجات معينة في الارض واحتياجات معينة في حياتنا غلط. لما جه الرب قدم النموذج السليم من الحب. عايز تقول حاجة يا أنكل؟ لا، عايز أقول فعلا ما أبعد أفكاره عن الفحص. ربنا بيبص للصورة العامة، إحنا بنبص تحت رجلين، بيبص للصورة العامة بيعملها بطريقة مختلفة. يعني على مدى التاريخ لما تلاقي الإمبراطورية الرومانية، لما تلاقي المملكة الأشورية، لما تلاقي المملكة البابلية، تلاقي قورش ملك فارس، كل دول كانوا قوة جبارة جدا بيستعمل سلاح وجيش وتهد الدنيا. الناس دول حسب نظرتنا الناس الجبارين، بالنسبة لربنا أداة صغيرة بيستخدمها عشان في الآخر يوصل للخطة بتاعه. طبعا ما أبعد أفكار الرب، لكن اللي احنا مؤمنين به تمام أنه إله محب، وأن إله يقبل الصلاة، وأن إله قادر، وأن يحكم العالم بغض النظر عن المنظر. وبالإيمان ده بنعيش، وبالإيمان ده بنختبر، وبالإيمان ده ربنا بيبسط سلطته في حياتنا ويبختنا بيه. يا بختنا بيه. علشان عيون الغنم فكرك بحاجة دي يا مريم؟ ما بلاش فاكرة أقول لهم كنت بتعمل فينا إيه؟ قولي. عشان عيون الغنم دي كلمات أنكل نعيم من شعر ونغم. شعر ونغم شعر ونغم. اكتب لنا أنكل حاجات الله يخليك، ونعمل سيزون جديد أو برنامج تاني وحاجة تجمعنا تاني. آمين. كنا بنقعد في الاستوديو وقت طويل جدا، طبعا كانت اشعار كتيره ومتلحنه، يعني تقريبا كل حلقه فيها 3 أو 4 اشعار متلحنين بيتغنوا. فهاني كان بيقفل علينا الاستوديو انا وتامر، ونقعد نحفظ ونغني نحفظ ونغني، نجيب اكل ونقفل. العمل ده اعجازي ان في وقت صغير اتعمل حوالي 250 فعلا لحن، والاداء الرائع. وحتى يعني عشان اخواتنا دول يعرفوا الحاجات دي كانت تتسجل في استوديو في وسط المزارع، وبالليل والاضواء كده تامر قدام عيني بلع يجي 50 ناموس. ده غير اللي بلعهم ماجد، غير اللي بلعهم امير يعني الناموس. لا انا بقول تامر لانه حضرتك من بعيد وما انت شايف الناموس عمال تزعق وتقول مش عارف ايه يا تامر، والراجل عمال يبلع. ايوه الله يمسيه. احنا بصراحه في امريكا دلوقتي احنا قابلنا تحديات فظيعه. لو افتكر موقف كده بسرعه، كان المفروض نخلص عدد حلقات معينه تتصور، واحنا اوبن اير لازم نصور قبل ما النهار يطلع، ما ينفعش. فكنا بنصارع الزمن لحد ما جت طيارة، يعني كنا خلاص فضل لنا حاجة صغيرة والنهار هيطلع، جت طيارة عدت وعطلتنا شوية والنهار طلع. والنهار طلع والحلقة باظت. طيب ما تيجي قبل ما نقول عشان عيون الغنم نسمع من أنكل مكسوف. مكسوف أنا من المسيح. الموقف ده لما بقارن بين الشكاوي اللي احنا مالين نرفعها عشان الظروف اللي احنا عايشين فيها والمسيح الإله المتجسد اللي اتولد في المزود. مرات كتير قوي بتكسف من نفسي، فدي مرة من المرات بقول نزل يسوع الأرض متواضع قوي ودخلها بخشوع وابتهال، فقير بسيط من غير لجاه ولا مال، ورغم إنه كان ملك الناس ما حسوش بالمهابة والجلال. يوم ما اتولد ما كانش فيه أفراح، ما كانش فيه زغاريت، محدش حس ساعتها بريحة العيد، وما جاش طبال وما جاش تنويه في الصفحة الأولى في صحف القدس، ولا صورته انطبعت في الجورنال، ولا حد عمل له صفحة على الفيسبوك، ولا حد كتب له مقال. هتقول لي لا كان فيه الملائكة، بس الملائكة جم في الصحراء غنوا شوية على استعجال، لفوا اللفة ورجعوا للسماء في الحال، وكأنه كان إعلان وتشال. لو قعدوا لحد الصبحية كان اختلف الحال. هتقول لي فيه نجم ظهر؟ النجم محدش شافه غير علماء وحكماء ماشيين في هضاب وتلال وجبال، ومحدش حتى استفسر منهم غير راجل دجال. ولما اكتشفوا انه مسيح الرب سافروا بعيد ومحدش منهم قال، وذهبهم ضاع والبنهم ضاع، لكن طعم المر مازال. ايوه بس ده كان اختيار، كان اختيار وحكمته، وحكمته فوق المناقشة والجدال. اختار حبيبي يتولد وسط الغنم، وسط البقر، وسط الجمال، ريحة ووساخة ومأمأة وصهال ومعيز كتير ونهيق حمير مع صوت جاموس وبغال، وكل ده بيخض الأطفال. وهيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ما هو كان فقير واهله مش بيزنس ولا رجال اعمال، والام غلبانه وراجلها كان نجار، كان محترم لكنه في الاخر واحد من العمال. الطفل نايم مكان التبن عينيا، مفيش امان ولا بيئه صحيه، ومفيش كمان احساس بحريه، مفيش خصوصيه. والعدرة، العدرة ذات نفسها ساعة ما تتعب هتنام على الأرضية. وهتعمل إيه؟ منومة على فرشة تحتاج لنقدية، والحالة بالعافية يدوب يدوب يدوب معضية. ومادام فقير يبقى ضروري الاحتمال، وأي حاجة زيادة محتاجة للأموال والعزة عند الغلبانين ملهوش مكان، ملهوش مجال. بس الفقر، حتى الفقر لما يكون متحاط برضا وخضوع ومحبة وصبر وطول بال يصبح فيه إبداع. يا سلام، حتى الفقر فيه إبداع وجمال. فاكر أنا يوم ما اتولدت، أنا كنت برضو فقير رقيق الحال، لكن بصراحة مش كده. كان بيتنا فيه شوية عزال، كان فيه كنب ودكك خشب، كان فيه سرير نقال متغطي على الجنبين بشال، وعليه ملاية حرير متطرزة بأشغال كان سعرها في الوقت ده يوصل ريال. لكن بلاش الافتخار. كان فيه كمان نملية صاج محطوطة في الركن الشمال، واربع خمس كوافيل طوال متعلقين فوق السرير او منشورين فوق الحبال. اخر جمال. امي بقى، وامي قاعدة مسبسبة الشعر الحرير بتبص على الدنيا بدلال، من حقها ما هجابت السبع اللي هيهد الجبال. يا سلام، أصل الفقر حتى الفقر لما يكون متحاط برضا وخضوع ومحبة وصبر وطولة بال يصبح فيه إبداع، حتى الفقر فيه إبداع وجمال. وكان يوميها برضو فيه شبه احتفال، اتجمعوا الأطفال غنوا لي غنوة عيال، قالوا برجلاتك وودناتك وحاجات كده بالفلكلور موجودة في الحواديت وفي الأمثال. وأمي قاعدة مريحة متسرحة ومبحبحة مشغولة بالشريطين وفي يونكتين بس الفرح شغال، ولما عيط تبتسم وتهز في الغربال. يا سلام، ده أنا كنت شيء تاني غير المسيح، مع أني برضو فقير رقيق الحال. بس الفقر حتى الفقر لما يكون متحاط برضا وخضوع ومحبة وصبر وطولة بال يصبح فيه إبداع وجمال. فينك فينك يا عذراء يا أم سيدنا المسيح، أنت المثال يا صبر على الحاجة وعلى الأهوال، يا مدرسة بتعلم الأجيال بتعلمينا الاحتمال. وأنا بحتمل على قد ما أقدر بحتمل، بس النهاردة لما نام في سرير مريح بخجل أنا منك وبخجل من المسيح. الله الله الله الله يباركك يا أنكل على هذه الصورة المديعة. يمكن ما بنقدرش نتنقل بالذهن، لكن المبدعين والشعراء بيساعدونا ان احنا نتخيل هذه الحالة. يا رب ادينا بصيرة ورؤية روحية، ادينا بصيرة ورؤية روحية نعرف احتياجنا الحقيقة الحقيقي. تفضلي مريم. طيب هغني حتة صغيرة، مش عارفة هم فاكرينها لسه ولا ايه. عشان عيون الغدو، عشان عيون الغدو. علشان عيون الغنم بتلف يا راعي بين الجبال بين التلال وسط السبل سعي، علشان عيون الغنم بتلف يا راعي بين الجبال بين التلال وسط السبل سعي. الله عليك الله عليك الله عليك يا عم يا راعي، علشان ولو تنام كل البلد يفضل ده كان جزء من قصة المسيح. أيوة. الرعاة اللي كانوا ظهر لهم ملاك، فده كان من الملحمة الجزء. أيوة. ده عن الرعاة يعني. وافتكر سمة الراعي وصفة الراعي انه بيروح يدور على الخرفان. وهكذا يعني صورة الراعي بتمثل لينا صورة الراعي المسيح اللي جه يدور على الخراف الضالة. نسمع كمان أنرن. أولا بنعتذر لأحبانا المشاهدين اللي كانوا على التليفون، احنا بنعتذر جدا لأن الأشعار، وخلنا عارف أنه النهاردة حلقة هيكون فيها مكالمات قليلة علشان نقدر نستمع إلى أكبر قدر من حضرة الشيخ نعيم، نستمع أكبر قدر من الترانيم، وأنا بحاول بتكلم كتير بس بحاول ونسمع أحسن مزيكا من نسمع أحسن مزيكا من أحبائنا. هنسمع كمان علشاني من حد الشيخ، بس قبلها نرنم مع مريان. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني وأنا داخل على السنة الجديدة، وبعضنا قادر بكل الإيمان يبص على السنة اللي فاتت ويتحمل بالبركات ويقدر يقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. ودول ناس نقدر نقول يا بختهم يا بختهم بجد، يا بختك لو انت قادر تستخلص البركات من يعني من هذه الأحداث اللي شكلها يبقى مؤلم، اللي قادر يستخلص التعزية وقادر يستخلص معاني السندة الإلهية من وسط يصطادها كده ويلاقيها وبتبقى منورة ومشبعة ومفرحة وترفع الواحد، ولما تحطها في ذاكرتك تسندك. يا بختك لو كنت تقدر تقول باركي يا نفس ولا تنسي كل حسناتي. لكن أحبائنا اللي مش شايفين ومش عارفين ومرارة الخطية بتغمي العينين وأحاسيس البعد عن المكان الطبيعي السليم في حضن الآب بتخليك مش عارف تلاقي تدوق طعم الفرح، نقدر نرنم. ما نفسيش الحلقة تنتهي غير لما نرنم، خايف على ما نقدرش نرنم، عشان كده طلبتها دلوقتي من مريان انك تقول معانا ان كنت او انا جاي حزين عزيني، واذا كانت حالتي بهذا الوضع خاطي تعالى ابرئني، تعالى رب في السنة الجديدة وغير الحالة، اعدل المقلوب وزيل الفاسد من حياتي، انا محتاج لمسة روحك. حزين عزيني أنا جاي خالص. محتاج يا يسوع دمك يطهرني، انا محتاج لمسة روحك تغيرني، وانا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك